إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، يخلد المغاربة ذكرى هي من أعظم ذكرياتهم، ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء. ومما لا شك فيه أن هذا الحدث عظيم، هذا الحدث هو عظيم وعظيم جدا، والحدث من حيث هو، من حيثه أي أنه حدث تاريخي يهم المغاربة جميعا، أنه الإنسان لا بدش أنه يعرف مثل هذه الأمور لأنها من صميم أمجاده. فالذين قاموا بتحرير الصحراء من يد المستعمر الغاصب هم أجدادنا، ولا نريد أن نقف على الحدث مجردا، إذ عادة الخطباء الآن أو أغلبهم أنهم يتناولون هذا الحدث كحدث، وقد يتناولون أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كحدث مجرد، لكن نريد العظة والعبرة من هذه الأحداث، إذ القصص والأحداث إنما تقصد للعبرة لا تقصد لذاتها، كما قال الحق جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الحدث الذي هو حدث المسيرة الخضراء لا شك أنكم تعلمونه جميعا، إذ لا يوجد مغربي يحب وطنه ويحب أجداده وينتمي إلى هذا البلد الأمين قلبا وقالبا لا يعرف هذا الحدث، ما كاينش، لأن هذا الحدث تجلت فيه عظات وعبر وفوائد. تعلمون أن هذا الحدث سببه هو اغتصاب الأقاليم الصحراوية، تنعرفوا بأن السبب تاع عدل الحدث اللي هو المسيرة الخضراء باختصار أن المستعمر اللي هم الإسبان قد احتلوا أراضينا الصحراوية، فكان من توفيق الله تبارك وتعالى للملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه أن قرر أنه ستكون هناك مسيرة وسماها بمسيرة خضراء يقودها زهاء 350 ألف مواطن، ما كانش لهم الرأس، كلهم رؤوس، 350 ألف مواطن وفيهم نسبة 10% على النساء، سلاحهم القرآن، سلاحهم القرآن، هدفهم استرجاع أراضيهم من يد من؟ من يد المستعمر. هذا هو الحدث باختصار، وكان التوفيق وكان النجاح وكان الانتصار الذي أذهل العالم، ماشي المغاربة، العالم بأسره. وحينما أقف أو نقف عند هذا الحدث، من ترجع للحدث من كون حدث، ما هي العظات، ما هي العبر، الناس اللي هما مثلا العلم، الناس اللي هما كذا، أش اللي خرجوا من هذا الحدث؟ تجد أن هناك ضعفا واضحا، كيش يعني شيء أقلام هي سيالة، في حين أن هذا الحدث يهم وفيه من الفوائد والعظات الشيء الكثير. ولذلك سأقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا الحدث لنستخلص منه كما ذكرت العظات والعبر. أول وقفة مع التسمية، هذا الحدث ولا هذه المسيرة تسمت بالمسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء ليست مسيرة حمراء لنعطي للعالم على أن الإسلام ليس دين دم، ماشي هو دين تعاش تاع القتل وتاع السلب وتاع النهب كما يصوره أعداء الإسلام. إنما الإسلام دين سلام، الإسلام دين سلام، وها هو التاريخ يشهد، وها هو التاريخ يشهد على أن الإسلام ولله الحمد ليس دين دماء، ماشي هو ديناش دين الدم ودين السلب ودين القتل، إنما هو دين السلام، إنما هو دين السلام. والسلام تحية المسلمين وشعارهم، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام هي دارنا في الجنة، لهم دار السلام عند ربهم. وسل التاريخ كما ذكرت، سل من يسيل الدماء ويريقها على مدار التاريخ، أهم المسلمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المجاهدين ويأمرهم ألا يقتلوا صبيا ولا امرأة ولا رجل دين ولا يجتثوا شجرة، أي دين هذا؟ ديننا ولله الحمد كان يتفيأ في ظلاله حتى الحيوان، حتى الحيوان، فإنه يشعر بالسلام ويشعر بالرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته يأتيه طائر يرفرف حول رأسه فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول الرحمة المهداة، يقول شعار السلم والسلام، من أفجع هذه في فراخها؟ فيقول أحدهم أنا، فيقول رد عليها فراخها. إذن المسيرة الخضراء ليست حمراء، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية التي تستوقفنا في هذا الحدث التجاوب العظيم بين الملك وشعبه، بين الراعي والرعية. فحينما أقف وقفة تأمل كلمات يسيرة من الملك الراحل تحرك قلوبا كثيرة من شتى وأنحاء البلاد، يهبون ملبين نداء ملكهم، وهم في الحقيقة ملبين نداء ربهم، لأن القضية فيها جهاد، فيها جهاد، لأن الإنسان هذا المال دياله بيمشي بيتسلم. يلبون، ما سبب هذا التحريك؟ أش اللي حرك قلوب هذه الآلاف المؤلفة؟ ما الذي حرك هذه القلوب؟ إنه محرك الإيمان، إنه حب الله، إنه حب الرسول، ما كاينش حاجة أخرى. وإلا لو كان الأمر مجرد ما غاديش يوقع هذا التجاوب العظيم العميق اللي عنده واحد دلالة عظيمة وعميقة. 300,000 يهبون برجالاتهم ونسائهم ملبنهم، ما تعرفوا راه ماشي غادي اللعب، ماشي غادي للقصارى، لا راه يقدروا يموتوا ويقدروا يمشي ويقدروا يبادون عن آخرهم. ورغم ذلك كل هذه الأمور لم توضع في الحسبان، إنما كان الشعار هو تلبية نداء الملك الراحل رحمة الله عليه، ليعطي هؤلاء درسا للغرب ولمن سيأتي بعدهم، أن هذه الأمة ولله الحمد فيها خير كثير، فيها خير كثير، وأن الدين الدين الإسلامي هو الأصل في قلوبهم رغم ما يفعله الآن المنافقون والمغرضون الذين يحاولون إبعاد هذا الشعب الكريم، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب المسلم، يريدون أن يبعدونه عن دينه، ولكن هيهات هيهات. إذن هذا التجاوب يعطي واحد العمق دلالي على أن هذه الأمة فيها خير كبير، فيها خير كبير. الأمر الثاني أو الوقفة الثالثة، وهي مع المستعمر الذي احتل أراضينا. هذا المستعمر ما هدفه يا ترى؟ أهو المادة؟ قد يكون ذلك، لكن لا يكون ذلك أصالة. عو رحمكم الله، عرفوا هذه القضية، على أن المستعمر ليس هدفه الأصلي هو المادة، وإنما هدفه كما قال الحق جل وعلا هو فتنة المسلمين وإبعادهم عن دينهم. وهذا ما نطق به القرآن ونطق به رب العزة والجلال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أما المادة مش هي الأصل، بل قد ينفقون هذه المادة لأجل إبعاد المسلمين، لأجل إبعاد المسلمين عن دينهم. واسمع قول الحق جل وعلا وهو يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها بالتأكيد، وها هم ينفقونها ولا زالوا ينفقونها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة بإذن الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واش نديروا؟ اش نديروا؟ إذن هذا أمر مقرر من رب العزة والجلال الذي يعلم السر وأخفى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واحد. اثنين، المستعمر ولله الحمد أذهب الله شره، خرج. لكن هل الاستعمار قد زال؟ واش الاستعمار اللي مشى باقي؟ وهل هذه المسيرة قد انقضت؟ لا، لا وألف لا، لا زالت هذه المسيرة، لا زالت هذه المسيرة ولله الحمد مستمرة وستستمر. لماذا؟ لوجود الاستعمار. فإذا كان الاستعمار قد ذهب وخرج فلا زالت أفكاره، ولا زال أبناؤه، لا زال أبناء الاستعمار، ولا زالت أفكار الاستعمار سائدة. بالله عليكم، الذي يشكك في القرآن الآن أو الذي يطعن في أصل من أصول القرآن، تيجي الواحد مصلي وصريح ما فيش هك ولا هك، وتيقول لك ما بقيش بنا هذا الحكم، هذا الأمر منين جا نحنا؟ هل هذا فكر الإسلام والمسلمين؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية صريحة يبين فيها الحق جل وعلا على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي واحد نكرة ثم يقول: لا، نريد المساواة، نريد المساواة. أنت من؟ أنت من وما تريد؟ وعلى ما تتكلم؟ إن كنت تريد المساواة حقا فتكلم عن مبادئ عظيمة كبيرة في أصول ديانة، تكلم عن اليهودية. أتعلمون أن اليهود الآن لا يورثون المرأة المتزوجة؟ المرأة المتزوجة ما تورثوهاش اليهود الآن. أتعلمون الآن أن البنت إذا تزوجت في حياة والدها في اليهودية، الديانة اليهودية، حرمت من الميراث؟ من منكم قد طرق أذنه هذا الأصل وقال بأن اليهودية ينبغي أن تراجع بدعوى المساواة؟ من منكم سمع في يوم من الأيام البابا الآن الذي يقام له ويقعد في دين النصارى قال ما بقيش بناش بنا ذكر بناش طلمرا باب المساواة؟ هل سمعتم ذلك؟ لا نسمع قضية المساواة إلا في ديننا. علاش؟ لضعفنا وعجزنا وخوارنا. يستغلون ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم لأجل أن يبثوا الشكوك في دينهم، لكن أنى لهم ذلك، أنى لهم ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يحفظ هذا الدين ليس أنا وليس أنت، إنما هو الله. ولو وكل الدين إلينا لضاع منذ آلاف السنين، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى سائدة، والله تبارك وتعالى تفضل علينا بهذا الفضل الذي سلبه الأمم السابقة، كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. اليهودية دين اليهود، التوراة وكلت إلى اليهود، والإنجيل وكل إلى النصارى وبالتالي ضاع، لكن ديننا ولله الحمد الذي تكفل به هو رب العزة والجلال. إذن فالمستعمر لا زال، وبالتالي هذه المسيرة التي وضع حجرها أو حجر الأساس فيها الملك الراحل رحمة الله عليه الحسن الثاني لا زالت، لا زالت. الوقفة الرابعة والخامسة: ما السلاح؟ كيف نضحض وكيف نواجه هذا العدوان؟ كيف نواجه؟ إنه بالقرآن، إنه القرآن السلاح الأعظم الذي إذا أخذ به، من أخذ به غلب، به نصول وبه نجول. القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ ما عندناش حنا شي سلاح الآن، نريدها مسيرة خضراء حتى الآن، حتى الآن. إذا كانت 40 سنة الناس تخلدوها مرة في العام هذا قصور، نريد أن نخلد هذه المسيرة كل يوم، وذلك برفع المصاحف. ما الذي حقق النصر في المسيرة الخضراء؟ اللعب، اللغو، النعاس، اللهو. إنه كتاب الله. ولاحظ معي رحمك الله، هذا القرآن ما رفع إلا لحظات، لحظات. وأنا أنظر إلى المسيرة، أنظر إلى أحداثها، وتنشوف الناس كي كانوا، والعيالات كي كانوا، ويفرقوا الناس، يفرقون المصاحف، تحمل المصاحف في لحظات. ثم بعد ذلك أقول سبحان الله، لحظات حقق فيها المسلمون انتصارا عظيما ورجعت الأراضي الصحراوية. باش باش بلحظات. فكيف لو حملناه دائما؟ تمو غادين في الشارع وعاش وهزيناش هزي المصحف، رفعناه لحظات فرفعنا سنوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، لا شك أن هذا الرفع للقرآن كان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فحينما نرفع القرآن، هذه حقيقة، حينما نرفع القرآن ليس شكلا، ليس صورة، بل حقيقة، فإن الله تبارك وتعالى سيرفعنا لا محالة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا إيمان من غير قرآن. تحبون الرفعة، تحبون السيادة، تحبون المجد، لا سبيل لنا عباد الله إلا برفع القرآن. فهذا الفعل له دلالات عميقة. رفع القرآن يساوي رفعة المسلمين، وضع القرآن يساوي وضع المسلمين. إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولا رجوع إلى الدين إلا بالقرآن. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. بيتوا هاد البيضات بقى مجموعة، بيتوا العلاقة بقى مزيانة بيننا وبين ملكنا، بلا تسوده الرحمة يسوده الإخاء، ما عندنا شي طريق أخرى إلا أن نحيي القرآن في أوساطنا. وهذا نداء لكل محب يحب هذا الوطن ويحب ملكه ويحب ملكه حبا، ليس حبا مزورا، وإنما هو حب ندين به الله تبارك وتعالى، حب ندين الله تبارك وتعالى به. لا سبيل لنا إلى ذلك إلا بالقرآن. وانظروا قبل، وانظروا رحمكم الله قبل، شوفوا الحوام، الحوام اللي كنتوا فيها والأماكن اللي تسكنوا فيها، شحال تلقوا المساجد تقرأ القرآن؟ ما لا يعد ولا يحصى. أين ذهبت هذه المساجد؟ أين ذهبت؟ وذهب معها الخير مع الأسف، وذهب مع الخير. لتنعقل أنا في حومتي بعد ثلاثة ولا أربعة الأماكن اللي تقرأوا فيها القرآن، ثلاثة على صغار إلاش المكان في سيدي مبارك، على صغاري ثلاثة ولا أربعة الأماكن اللي تقرأ فيها الآن القرآن، ما كاينش هذا الشيء دابا الآن، فين مشى هذا الشيء؟ أين ذهب؟ اعلموا رحمكم الله أن ذهاب القرآن ذهاب الرفعة، ذهاب القرآن ذهاب الأمن والأمان، ذهاب القرآن ذهاب العلاقة بيننا وبين راعينا. فبالقرآن نصول وبالقرآن نجول. محد القرآن كيرى العلاقة الحمد لله كينا، لأن رجعوا لاش، ما الذي حرك قلوب أولئك؟ ما الذي حرك قلوبهم؟ كلام الله. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب من العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. وصدق رب العزة والجلال، ولاش كنا قاعد تنصدقوا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لقد أنزلنا، اسمع، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أي فيه قوتكم، فيه قوتكم. فمحد باقي القرآن الحمد لله في الأوساط تاعنا وتقرا في المساجد ديولنا، فالحمد لله الأمة على خير وستبقى على خير. هذه الأمة محد القرآن باقي فيها، راه غادي يبقى فيها الخير. وإذا تقطع القرآن فإن هذا إنذار، فإن هذا إنذار للجميع، إنذار للجميع. مادام القرآن احنا تنعتني به راه الحمد لله الأمور على خير. وإذا احنا ما بين القرآن معنى آش، راه ما بين الخير لهذه البلاد، ما بين الخير للناس تاع هذه البلاد، ما بين الخير للتواحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتهين عليه. وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.